بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو يوم الجمعة 27 من شهر ذي الحجة لعام 39 و400 ألف، ونبدأ مستعينين بالله عز وجل في التعليق على شرح ابن عقيل رحمه الله على ألفية ابن مالك رحمه الله. وقبل البدء في قراءة ما كتبه ابن عقيل، نأخذ بعض المقدمات المهمة في النحو، ونأخذها شيئا فشيئا، لا نطيل فيها لأنها فيها كثرة. نأخذ ثلاث مسائل ثم في الدرس القادم مثلها، ثم هكذا حتى ننتهي. فالمسألة الأولى: ما اسم هذا العلم وما تعريفه؟ الجواب: له اسمان. الجواب: له اسمان، النحو والإعراب. فأما النحو فهو مأخوذ من قول علي رضي الله عنه، مأخوذ من قول علي رضي الله عنه لأبي الأسود الدؤلي: أنحو هذا النحو، أنحو هذا النحو، بعد أن وضع له قواعد في ذلك. وأما الإعراب فهو مأخوذ من التغيير، وأما الإعراب فهو مأخوذ من التغيير. تقول العرب: أعربت الإبل، أعربت الإبل إذا تغيرت بطونها، أعربت الإبل إذا تغيرت بطونها. وجه ذلك في هذا العلم، وجه ذلك في هذا العلم أن الإعراب، أن النحو، أن النحو يتعامل مع أواخر الكلمات، أن النحو يتعامل مع أواخر الكلمات. المسألة الثانية: ما تعريف علم النحو؟ ما تعريف علم النحو؟ الجواب: أما لغة فمأخوذ من قولهم نحى، مأخوذ من قولهم نحى أي قصد. وسمي بهذا الاسم، وسمي بهذا الاسم إما لأن المتكلم ينحو بتعلمه كلام العرب، ينحو بتعلمه كلام العرب، يعني يقصد، ينحو يقصد، ينحو بتعلمه كلام العرب أي يقصد. وإما بسبب مقولة علي رضي الله عنه، وإما بسبب مقولة علي رضي الله عنه السابقة. وقد قيل، وقد قيل إن أبا الأسود الدؤلي رحمه الله، إن أبا الأسود الدؤلي رحمه الله سمع ابنته تقول: سمع ابنته تقول: ما أحسن السماء، ما أحسن السماء. قال: نجومها، قال نجومها. قالت يا أبتي أنا لا أسأل. قالت يا أبتي أنا لا أسأل وإنما أتعجب. قال إذن فافتحي فاك. قال إذن فافتحي فاك يعني فمك وقولي ما أحسن السماء. وقولي ما أحسن السماء. ثم ذهب إلى علي رضي الله عنه وأخبره. ثم ذهب إلى علي رضي الله عنه وأخبره فقال له ما قال. المسألة الثالثة ما فائدة علم النحو. ما فائدة علم النحو وما أهميته. الجواب له أهمية كبيرة وذلك من أوجه. الأول أنه يعين على فهم القرآن والسنة. أنه يعين على فهم القرآن والسنة. عليكم السلام. وكم من آية اختلف معناها وكم من آية اختلف معناها باختلاف إعرابها. عليكم السلام. الثاني أنه يعين على تقويم اللسان عند النطق. أنه يعين على تقويم اللسان عند النطق وتقويم البنان عند الكتابة. وتقويم البنان عند الكتابة. الثالث أن في ذلك إحياء للغة العربية الفصحى وفي ذلك تقوية للأمة. وفي ذلك تقوية للأمة وإعزاز لها. قال عمر رضي الله عنه تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقال ابن خلدون رحمه الله، قال ابن خلدون رحمه الله في مقدمته: إن معرفتها ضرورية لأهل الشريعة، إن معرفتها ضرورية لأهل الشريعة، إذ مأخذ الأحكام كلها، إذ مأخذ الأحكام كلها من الكتاب والسنة، اللذين هما بلغة العرب، إذ مأخذ الأحكام كلها من الكتاب والسنة اللذين هما بلغة العرب، ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب، ونقلتها من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم عرب، وشرح مشكلاتها من لغاتهم، وشرح مشكلاتها من لغاتهم، فلا بد من معرفة العلوم، فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان، فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة، لمن أراد علم الشريعة. خلاص نكتفي بهذا، المسائل هذه، وإن شاء الله تعالى الدرس القادم أخذ ثلاث مسائل أخرى. طيب، والطريقة إن شاء الله تعالى في الدرس أن نأخذ الدرس نناقش فيه، في كل درس نناقش فيه ما سبق، ثم التسميع بعد النهاية، بعد نهاية الدرس، من أجل نحصر الوقت، واللي عنده شغل ودوام أو ما أشبه ذلك يقدر يروح، والبقية يبقون، بحيث الإنسان ما حفظ مثلاً حصر ظرف يحفظ في المسجد. وأني أحثكم على الحفظ، ولا سيما ونحن مبتدئون الآن، والإنسان إذا حفظ مع الدرس تمشي الليالي والأيام، تمشي وتجد نفسك قد حفظت الكتاب كاملاً، ولو أردت أن تحفظه لوحدك فقد لا تستطيع، لكن مع المجموعة ومع الدرس الذي يمشي مع الأيام والليالي إن شاء الله تعالى يحصل خير كثير. المقدمة ابن عقيل ما شرحها، لكن شرحها غيره، ولذلك نأخذها ونشرحها لكم شرح مبسطا. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فقال الناظم ابن مالك رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالك: أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. هذه مقدمة كما تقدم معنا، ولم يشرحها ابن عقيل لكن شرحها غيره كالشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله، في كتابه شرح حنيفية بن مالك، ترجع لو سمحت مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الجملة معناها أبتدئ تأليفي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. نعم. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك. قال يعني أبتدأ وأقول فيما أردت نظمه، ثم عرف بنفسه فقال محمد ابن مالك، فاسمه محمد. وهل أبوه اسمه مالك؟ الجواب نعم، لكنه أبوه الأعلى، وقد نسب نفسه لأبيه الأعلى لأنه أشهر، كما نسب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لعبد المطلب وهو جده وليس أباه الأقرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وابن مالك هو محمد ابن عبد الله بن مالك، من علماء الأندلس، من علماء القرن السابع. أحمد رب الله خير مالك، أحمد الله يثني عليه بصفات الكمال والجلال محبا له معظما. ربي الله يعني أحمد ربي الله عز وجل، وهو خير مالك، الذي هو خير مالك، هو خير مالك لكل شيء سبحانه وتعالى، وهو المالك الخالق الرازق المدبر، كقوله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين. وملك الله عز وجل كامل تام، وملك غيره ناقص، ومع هذا جاء التفضيل فيه. نعم، خير مالك كما نقول، كما قال الله عز وجل: تبارك الله أحسن الخالقين. ولا والمفاضلة لا تعني التساوي ولا التقارب. نعم. مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، أي كما أحمد ربي فأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله عز وجل على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والنبي إما مأخوذ من النبوة وهو الارتفاع، أو من الإنباء وهو الإخبار، أو منهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم منبأ وهو مرتفع، هو أفضل الخلق، أفضل سيد ولد آدم. المصطفى يعني المختار، فالله عز وجل اختارهم بين الخلق ليكون خاتم أنبيائه. وآله المستكملين الشرفة، آل يتحدد معناها بالسياق، فالمراد بها هنا جميع أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. وكلما كانوا أقرب كانوا أعظم في الوصف التالي، وآله، وعلى هذا فيكون الصحابة أولى الناس بهذا الوصف، ويكون آل البيت أولى كذلك، لأنهم جمعوا بين الصحبة والقرابة. المستكملين الشرفاء أو الشرفاء وجهان، يعني الذين استكملوا الشرف أو أنهم شرفاء. فإن قلنا إن الشرف مفعول به فيكون قد استكملوا الشرف، ويكون المستكملين عمل عمل الفعل، ويكون الألف هنا للإطلاق، والمعنى المستكملين الشرف. وإن قلنا إن الشرف وصف فيكون هم مستكملون وهم شرفاء، وكلاهما سائغ. نعم. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، يعني أطلب من الله عز وجل العون في أن أؤلف ألفية، في أن أؤلف أنظمها. والألفية سميت بذلك لأنها ألف بيت، لأنها ألف بيت، ولا يضر الزيادة القليلة، لأن العرب تغفر الكسر، كما سميت الأربعون النووية بذلك، وهي 42 حديثا. وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية، مقاصد النحو يعني مسائله، والنحو هو العلم الذي ندرسه، بها محوية أي مجموعة، وهي كذلك. وهذه الألفية هي خلاصة علم النحو، وهي خلاصة من كافيته، كافية ابن مالك رحمه الله 3000 بيت وشرحها، ثم لخص من هذه الألفية، فهي ألفية خلاصة. صحيح. كما أن البخاري مختصر ومسلم مختصر، يعني البخاري الأصل مختصر ومسلم الأصل مختصر، والعلماء يعني السابقون وأيضا أهل العلم اللاحقين الآن يعني يستقلون مثل هذا، لكن لأننا نحن انشغلنا وما عرفنا العلم إلا لماما فنستعظم هذا ألفية، وين حتى قراءتها قراءة هم مختصر هذا. طيب نعم. تقرب الأقصى بلفظ موجزي وتبسط البذل بوعد منجزي. هذا البيت فيه مدح لألفيته ليحث الناس وطلاب العلم على قراءتها وحفظها وتفهمها. تقرب الأقصى بلفظ موجزي، تقربه يعني تدنيه، الأقصى يعني الأقصى حس معنا، والأقصى يعني البعيد، والبعد قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، فالحسي هو البعيد في المسافة والمعنوي هو البعيد في الفهم، يعني أنها تقرب وتسهل البعيد في الفهم إلى ذهن الطالب فيفهمه بسهولة، وهو كذلك لمن صبر عليها وتفهمها وحفظها. وتبسط البذل بوعد منجزي، تبسط يعني تكثر البذل عطاء بوعد منجزي، أي أن كأنها تعد الإنسان وعدا، تعد الإنسان وعدا وتنجزه له، فهو إذا قرأها وتفهمها سهل عليه مسائل النحو. نعم. وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. تقتضي رضا بغير سخط، تقتضي من القضاء، والقضاء إما الحكم أو الطلب، والمعنى أنها أن نتيجتها هي الرضا، نتيجتها هي الرضا، والإنسان لا يسخط عليها لأنه يجد فيها بغيته. ثم مدحها بوصف الرابع وأنها تفوق ألفية ابن معطي رحمه الله، وابن معطي هو أول من فتح الباب في نظم الألفية، وهو من علماء المعاصرين لابن مالك رحمه الله، هو من علماء القرن السادس والسابع. نعم. وهو بسبق حائز، وألفيته موجودة لكنها غير مشتهرة، مع أن الشيخ صالح الفوزان عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله ذكر فيها ميزات عجيبة، لكن ألفية المالك أقعد وأنظم، منظم ورتبة، وكأن من خلال كلام الفوزان حفظه الله عبد الله أن ألفية ابن معطي سردا كمسلم، مسلم ما في تبويب والبخاري في تبويب، فكأن ألفية ابن معطي فيما ظهر لي أنها بدون أبواب، ابن مالك لا بوب وقسم ورتب، مع أنه ذكر ميزات الألفية ابن معطي ليست في ألفية ابن مالك، ومع هذا فألفية ابن مالك انتشرت وخدمت وقرأها الطلاب، هذا من توفيق الله عز وجل، أسأل الله لي ولكم ذلك. نعم. وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. بالمناسبة فإن السيوطي رحمه الله العالم المصري ألف ألفية في النحو وقال فيها فائقة ألفية ابن مالك، لأنها يسيرة المسالك، والشيخ الفوزان قرأناها فوجدناها وعيرة المسالك، فألفية ابن مالك هي أحسن. وهو بسبق حاز تفضيلا مستوجب من ثنائي الجميلة، ابن مالك رحمه الله ذكر ابن معطي و يعني ذكر أن ألفية تفوق ألفية ابن معطي، لكن مع هذا مدحه وأثنى عليه بالسبق وأنه هو الذي فتح الباب، فهو قد حاز الفضيلة بسبب سبقه في هذا الباب، وهذا من إنصافه رحمه الله، وهكذا الواجب على أهل العلم وطلاب العلم باب أولى أن يثني بعضهم على بعض ما هو أهله، ولا سيما الأقران، فإن الشيطان يدخل بينهم ويأتيهم ما يأتي أهل الصنعة الواحدة من الغيرة والتنافس، فربما حمله ذلك على أن يذم صاحبه، وقول مستوجب من ثناء الجميل يستحق لثناء الجميل، والثناء هو تكرار المدح والحمد. الجميل يعني أثني عليه بما هو جميل. نعم. والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة. هذه جملة دعائية وهي خبرية لفظا إنشائية معنى، فهي خبر كأنه يقول إن الله يقضي له لي وله بهبات وافرة، يعني بعطايا كثيرة في درجات الآخرة، لكن المعنى هو يدعو الله عز وجل أن الله يقضي له ولابن معطي بالهبات بالعطايا الكثيرة في الدنيا في درجات الآخرة. وقد أخذ على ابن مالك رحمه الله أنه لم يدعو المسلمين، نقول لا حرج، ألم يقل نوح عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا؟ لا، هذه ما في إبراهيم عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ ها؟ أي وجنوبنا بين عبد الأصنام، ما دعا لغيره وما قال إنه المسلمين، فلا يعني لا تثريب. نعم. الكلام وما يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. طيب، الطريقة إن شاء الله تعالى نقرأ الشيخ الأبيات ثم نعلق عليها سيرا ثم نقرأ كلام ابن عقيل، هذا يجعله إن شاء الله يفهم أكثر. طيب، هذا الباب باب ابتدائي، يعني من باب التعريف، يعني ما الذي نتعامل معه هو الكلام وما يتألف منه. طيب، فعرف الكلام فقال كلامنا لفظ مفيد. كلامنا المراد هنا النحويون، المراد هنا هم النحويون. الكلام عند النحويين هو اللفظ المفيد، فخرج باللفظ الكتابة والإشارة فليس كلاما، وخرج بالمفيد ما لو تكلم بجملة غير مفيدة، بجملة غير مفيدة، كما لو قال إن قام محمد، هذا لفظ لكنه غير مفيد، فقال إن قام محمد أكرمته، هذا لفظ مفيد. كاستقم، هذا مثال لللفظ المفيد أنه كاستقم. ثم قال واسم وفعل ثم حرف الكلم. الآن عرف الكلم، عرف الكلام ثم الكلم، فالكلام هو إيش؟ اللفظ المفيد، والكلم هو الاسم وهو الفعل والحرف، فكل هذا كلم، والاسم هو ما دل على معنى في نفسه ودل على غيره لكن من غير دلالة على الزمان، والفعل ما دل على معنى في نفسه ومعنى في غيره لكن مع الدلالة على الزمان، والحرف ما لا يدل على شيء إلا مع غيره. نعم. واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني واحدة الكلام، بل واحدة الكلم كلمة، واحدة الكلم كلمة، فنقول الاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة، والقول عم، القول يعم الكلم والكلام، فلو قلت محمد هذا قول، لو قلت جاء محمد هذا قول، لكن لو قلت محمد فهذا كلم وقول وليس كلام، وليس كلاما، وليس كلاما، ولو قلت إلى هذا قول وهو كلم ولكن ليس كلاما، وإن قلت ذهبت إلى المسجد هذا كلم وقول وكلام. نعم. وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني هذه اللفظة كلمة أو كلمة وجهان، قد يقصد بها الكلام، وتقدم عن الكلام ما هو؟ هو اللفظ المفيد، فالعرب قد تعبر بكلمة عن الكلام، كقول الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، والكلمة هنا هو قوله رب ارجعون، وتقول ألقى زيد كلمة مفيدة،

ومسند، كم هذه؟ خمس، خمس علامات. فكل كلمة تجر فهي اسم، كل كلمة تنون فهي اسم، كل كلمة تنادى فهي اسم، كل كلمة فيها ألف فهي اسم، كل كلمة يسند إليها فهي اسم. طيب، بالجر تقول صليت في المسجد، صليت في المسجد، المسجد اسم لأنها يعني مجرورة. والتنوين رأيت مسجدا، صليت في مسجد. والنداء تقول يا محمد، يا الله، يا إبراهيم، كلمة مناداة فهي اسم. ال يكون فيها ال، المسجد، الكتاب، ال كتاب، الكتاب. طيب، ومسند للاسم تقول جاء محمد، ومحمد اسم لأنه أسند إليه المجيء، أسند إليه المجيء. وتقول مررت به، مررت به، الهاء هنا اسم لأنه أسند المرور، المر إليها. تقول قمت، قمت، التاء هنا اسم أسند إليها القيام، هذا معنى الإسناد، يعني أن يضاف شيء إليها. والإسناد هنا هو العلامة الوحيدة للضمائر الذي دل على أن أسماء أن يسند إليها، لأن الضمائر لا تجر ظاهرا ولا تنون ولا تنادى ولا يتحرك أل. طيب، ولا تجر يعني كلها، فمن الضمائر ما هي ضمائر رفع وضمائر نصب ما تجر، لكن هناك ضمائر تجر مثل ما ذكرنا، به مجرورة وإن كانت مجرورة محلا لا لفظا. تمييز حصل، يعني تمييز يعني توضيح وتخصيص. نعم، لا، الهاء اسم، اي اي صحيح. لا، بناء على انه اسند اليها، لكن فيها ايضا علامه اخرى في الهاء وهي الباء، عفوا انها جرت. لكن قمت، قمت، التاء هنا اسم ليس فيها للاسناد، لا، لم تجر ولا تجر ترى التاء، لانها من ضمائر الرفع. إيه؟ لا، الحرف هذا اسم، نقول التاء اسم، ولا نقول هي نابت ما ناب اسم، لا، هي اسم في نفسها، نقول التاء ضمير مستتر متصل مبني في محل فاعل. بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم، فمنها الجر، وهو يشمل الجر بالحرف والإضافة والتبعية، نحو مررت بغلام زيد الفاضل، فالغلام مجرور بالحرف وزيد مجرور بالإضافة والفاضل مجرور بالتبعية، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر، لأن هذا لا يتناول الجر بالإضافة ولا الجر بالتبعية. طيب، ابن عقيل رحمه الله يشرح فيأتي بفوائد زائدة، فقال هنا إن الجر يشمل ثلاث أحوال: الجر بالحرف، والجر بالإضافة، والجر بالتبعية. الجر بالحرف حروف الجر وهي معروفة، من وإلى وعن وفي وحتى والباء واللام. والإضافة يعني أن تضاف الكلمة فتجر لهذا السبب، تقول هذا غلام زيد، غلام زيد، هذه مروحة، مروحة المسجد، فالمسجد جر بالتبعية، وزيد جر بالتبعية، عفوا، بالإضافة. طيب، بالتبعية يعني كنت تبعا له، تقول صليت في مسجد كبير، فكبير هنا جرت بالتبعية أنها صفة، صفة. نعم. ومنها التنوين، وهو على أربعة أقسام. هذا استطراد الآن، قول أربعة أقسام هذا استطراد، وإلا في التنوين ما هو التنوين؟ ما عرفه لكن عرفه غيره، فله تعريفان، تعريف بسيط وتعريف يعني أرفع قليلا. فالتعريف البسيط أن نقول التنوين فتحتان أو ضمتان أو كسرتان، هذا هو التعريف. ما هو التنوين؟ نقول فتحتان أو ضمتان أو كسرتان. طيب، والتعريف الآخر يقال فيه إنه نون زائدة، نون زائدة تلحق الأسماء، تلحق الأسماء المتمكنة في الاسمية لفظا لا خطا. نون زائدة تلحق الأسماء المتمكنة في الاسمية لفظا لا خطا. واضح إن شاء الله؟ فتلحق الأسماء، فالتنوين لا يلحق الفعل ولا يلحق الحرف، وتلحق الأسماء المتمكنة في الاسمية، لأن الأسماء قد تكون أسماء لكنها ليست متمكنة في الاسمية، مثل أحمد ما ينون، لكن محمد متمكن في الاسمية بعكس أحمد فيميل إلى الفعل. طيب، فأسماء لفظا لا خطا، تقول محمد في اللفظ تنطق التنوين النون، لكن في الكتاب لا تقول محمد بالنون. نعم. ثم هي التنوين أربعة أقسام: التمكين والتنكير والمقابلة والعوض. تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين المقابلة، تنوين العوض. فتنوين التمكين هي يلحق الأسماء المعربة المتمكنة في باب الاسمية، مثل محمد علي. والتنكير يلحق الأسماء المبنية للتفريق بين المعرفة منها والنكرة، تقول رأيت سيبويها، سيبويها هذا معرفة ما في تنوين، وتقول رأيت سيبويها وسيبويها آخر، فنونت الثاني ولم تنون الأول، ليدل على أنه نكرة ما نعرفه. وتنوين المقابلة يلحق جمع المؤنث السالم في مقابل النون في جمع مذكر السالم، تقول مررت بمسلمات، مسلمات مقابلة لقولك مررت بمسلمين، فالنون هنا، فالتنوين هنا في المسلمات مقابلة للمسلمين في النون. ما الذي قاله؟ يعني هل العرب لما وضعت اللغة العربية قالوا إن خلاص يا جماعة ترى التنوين هنا مقابل النون في جمع ذكر السالم؟ جواب لا، لكن علماء اللغة درسوا اللغة وتأملوا فيها فأخرجوا هذه القواعد. وإلا فإن حتى كلمة فاعل مفعول به، مجرور بالفتحة، مجرور بالكسرة، ما كان العرب الأوائل يعرفونها، لكنهم ينطقونها على الصواب. لو سئل عنتر بن شداد أعرب جاء زيد، ما يعرب، ما يقول فعل وفاعل إلا يعني بالسليقة، لكن ما درس اللغة العربية. إذن فهذا الكلام إنما أخذه العلماء بناء على الاستقراء والدراسة لكلام العرب، فقالوا التنوين في جمع ذكر المؤنث السالم يقابل النون في جمع مؤنث ذكر السالم فيسمى تنوين المقابلة. وتنوين العوض هو الذي يلحق نعم يكون إما عوضا عن جملة أو عن حرف أو عن اسم. فمثال ما كان عن جملة في قوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، حينئذ تنظرون، التنوين هو لحقة الذال، هي في تنوين عوض عن جملة. والتقدير وأنتم حين بلغت الحلقومة الروح الحلقومة تنظرون. طيب، والذي عن اسم يلحق كل ويلحق بعض، تقول قال الله تعالى وكل في فلك يسبحون. كل ما هو؟ كل من الشمس والقمر، شمس قمر نجوم، يسبحون. تقول كل يأخذ كتابه، يعني كل طالب. طيب، والذي عن حرف في قوله جوار وغواش، قال الله تعالى لهم من فوقهم، لهم من إيش؟ تحتهم. إيش الآية؟ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. غواش هنا عوض عن الياء، أصلها غواشي ثم حذفت لالتقاء الساكنين. غواشي الياء هنا حذفت لالتقاء الساكنين. نقول أين الساكنان؟ فالجواب أنه أن الاسم غواشي هذا متمكن، والاسم المتمكن عرفنا أنه ينون ولا لا؟ محمد. فلما نون هذا في بداء اللغة، ترى يوم وضعوها قبل عنتر بن شداد من زمن إسماعيل عليه السلام، هكذا لم وضع اللغة نونوا غواشي، فالتقى التنوين مع الياء، والتنوين نون ساكنة والياء ساكنة، وفي اللغة العربية لا يجتمع ساكنان. ثم إن القاعدة إذا التقى الساكنان فإنا نكسر الأول، إلا إذا كان حرفا لينا فإنه يحذف. فالآن عندنا نعم ما نقدر نكسر الياء. غواشي أصلها غواشي، مفروض نكسر الياء، ما تكسر الياء لأنها حرف لين، فالواجب أن تحذف، فحذفت. فلما حذفت صارت مشكلة، لأن بالصين عندنا كلمة ناقصة وما ندري عن النقص هذا اللي يجي بعدنا، يعني بعد أهل الوضع اللغة العربية بيضيعون، يقول وين حرف هذا أصلها غواش إن بس لا، فنقول نضع شيئا يدل عليها وهي التنوين، فقالوا غواش، ثم جعلوها كسرة لتدل على أن المحذوف ياء. واضح هذا ولا لا؟ طيب كيف نعربها؟ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، نقول غواش مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين. نعم. ومنها التنوين وهو على أربعة أقسام: تنوين التمكين وهو اللاحق للأسماء المعربة كزيد ورجل إلا جمع المؤنث السالم نحو مسلمات، وإلا نحو جوار وغواش، وسيأتي حكمها. وتنوين التنكير وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها نحو مررت بسيبويه وسيبويه آخر. وتنوين المقابلة وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات، فإنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. وتنوين العوض وهو على ثلاثة أقسام: عوض عن جملة وهو الذي يلحق إذ عوضا عن جملة تكون بعدها، كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون، أي حين إذ بلغت الروح الحلقوم فحذف بلغت الروح الحلقوم وأتى بالتنوين عوضا عنه. وقسم يكون عوضا عن اسم وهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف إليه نحو كل قائم، أي كل إنسان قائم، فحذف إنسان وأتى بالتنوين عوضا عنه. وقسم يكون عوضا عن حرف وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما رفعا وجرا نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار، فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها. وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة، كقوله أقل اللوم عاذلا والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، فجيء بالتنوين بدلا من الألف لأجل الترنم. وكقوله أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأنقد. والتنوين الغالي وأثبته الأخفش، وهو الذي يلحق القوافي المقيدة، كقوله: وقاتم الأعماق خاوي المخترق المخترقا المخترق وقاتم الأعماق خاوي المخترق. طيب، هذا تنوين خامس، وهو الذي يلحق أنه أن التنوين الترنم، والترنم كأنه مأخوذ من الطرب، من الطرب تطرب العرب فتترنم. طيب، يقول: هو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف العلة. بحرف العلة الإطلاق يكون في الأبيات، كالذي مر معنا في كلام مالك، قال محمد بن مالك حمد الله خالد مالكي أي وآل مستكبن الشرفاء، فألف هنا الشرفاء للإطلاق، ولا في أصلها الذين استكملوا الشرفاء بدون ألف، لكنه في الشعر تزاد ألف وتسمى ألف الإطلاق. طيب، فهنا الأصل فيها أقل الأقل لو معاذلة، يعني يا عاذلتي والعتابة والعتابة، وقول إن أصبت أو أصبت وجهان لقد أصابا، عندنا ألف إطلاق، فالعرب يجعلون بدلها نونا يترنمون بها، والترنم يعني التغني. فقال: أقل اللوم عاذلا والعتابا، وقيل أصبت لقد أصابا، هذا معنى الترنم والألف الإطلاق. وكذلك أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد. طيب، وش أصلها؟ وكأن قدا، أن ترنم ألف فجاءت بالنون، ولا لا؟ وهذه وكأن قد يعني قد، وكأن قد يعني ترحلوا. والتنوين الغالي يقول: هو الذي يلحق القوافي المقيدة، يعني التي ليست فيها إطلاق. فالبيت: وقاتم الأعماق خاوي المخترق، أصل كذا، فهو مقيد وليس في ألف إطلاق، لكن مع هذا ألحقوه، ألحقوا بهذه النون نون الترنم، فقال: وقاتم الأعماق خاوي المخترق. نعم. وظاهر كلام المصنف أن التنوين كله من خواص الاسم، وليس كذلك، بل الذي يختص به الاسم إنما هو تنوين التمكين، تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض. وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف، ومن خواص الاسم. طيب، الاسم واضح، والفعل مثل أصاب، أصاب أصاب فعل، فعل فعل ماضي ولا لا؟ أصاب، ومع هذا نون قال أصابا، والحرف مثل قد مثل له. نعم. ومن خواص الاسم النداء نحو يا زيد، والألف واللام نحو الرجل، والإسناد إليه نحو زيد قائم. فمعنى البيت: حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والألف واللام والإسناد إليه، أي الإخبار عنه. واستعمل المصنف مكان الألف واللام، وقد وقع ذلك في عبارة بعض المتقدمين وهو الخليل، واستعمل المصنف مسند مكان الإسناد إليه. طيب، نقف هنا.